وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا فتكون طائرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون

ما تقول لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرحيم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم الله. نعم. الله يفتح عليك. نعم. لله ملك السماء. ومن جاء بالسيئات فلا يجزى إلا مثلها وهم لا قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما. دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي أحد. الله الله. لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض ورفع بعضكم فوق بعض فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله عظيم يا حج. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس بحمد ربك. صدق الله.